لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

صدق الله العظيم. من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.